بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم عن اتباع السنة ووجوب تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت التحذير من البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة على الوحي مباشرة، يعني ما كان في علم آخر. العلم قال الله قال الرسول، القرآن بينزل، النبي صلى الله عليه وسلم بيتلو القرآن على الصحابة بيطبقوا اللي فيه. لما يبقى في مسألة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بيجيب في هذه المسألة. كانت الفتوى كده، وكانت الفتوى بتنزل من ربنا سبحانه وتعالى. يستفتونك قل الله يفتيكم، ها كتير في القرآن يسألونك ربنا بيجيب، انت واخد بالك؟ فكان ده العلم الوحي مباشرة، فكانت القلوب أطهر ما تكون وأسلم ما تكون وأكثر انقيادا وفهما وإخلاصا. طيب لما انقضى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه طريقة التعلم بقى؟ الصحابة كانوا بيعلموا التابعين، التابعين كانوا يجي يسألوهم ازاي، ما يقولوش ايه رأيك يا ابن عباس، ايه رأيك يا عمر، ايه رأيك يا ابن عمر، ما كانش بيسأل عن رأيه، كان السؤال ازاي، خد بالك، يقول له ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامر الفلاني، ماذا ايه سمعت، بتاخد بالك من ايه طريقة السؤال، مش بيسأل عن مذهب معين او عن رأي معين او عن قول معين، مع ان الصحابة اختلفوا، يعني ما كانوش متفقين في كل المسائل، لا كان في خلافات بين الصحابة، يعني حتى بعض المسائل المشهورة كان هناك من الصحابة من يرى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهناك من لا يرى ذلك. كان في خلافات ولا ما كانش فيه؟ كان في، بس ما كانش في مذاهب، والواحد يقول انا مذهبي عمري والتاني يقول انا عباسي تبع ابن عباس، ما كانش فيه. وكان التابعين بيسالوا عن الدليل مباشره، والصحابه بيفتوا بالدليل، ربنا قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال. فظل الطريقة دي بفضل الله سبحانه وتعالى، الصحابة التابعين تعلموا من الصحابة، تابعي التابعين بيتعلموا من التابعين بنفس المنهج، حتى نشأت المذاهب الأربعة. إيه المذاهب الأربعة؟ مذاهب الأربعة بينسبوا لأئمة كبار من علماء الإسلام، أئمة فطاحل من أهل العلم والاجتهاد والدين والورع والزهد والتقوى والصلاح إلى آخر. الإمام أبو حنيفة وده أولهم، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل رحمهم الله. هل دول العلماء اللي كانوا في الأمة بس؟ ها؟ أبدا. طب هل هم كانوا العلماء اللي كانوا في عصرهم بس؟ أبدا. الإمام أبو حنيفة مثلا مولود في القرن الأول، الإمام مالك في القرن الثاني، الشافعي كذلك، الإمام أحمد عاش في القرن، مات في بداية القرن الثالث. فهل ما كانش فيه علماء معهم؟ كان فيه، يعني كان معاصر ليهم سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وابن عيينة والليث بن سعد وربيعة الرأي، علماء كثر كتير جدا. طب ليه اشتهر المذاهب الأربعة؟ لأن كان ليهم تلاميذ بيدونوا، ليهم تلاميذ بيدونوا. حتى الإمام الشافعي ليه كلمة مشهورة بيقول الليث بن سعد، ده كان فقيه مصر، يقول الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به، يعني أصحابه ما دوزوش كلامه، لو كانوا دونوا كلامه بقى كان حل ليث إيه؟ صاحب مذهب مشهور دلوقتي، واخد بال حضرتك. المهم يا أخي الحبيب، كانوا أصحاب المذاهب الأربعة كانوا بينهون، وكل العلماء كانوا بينهون التلامذة عن التقليد، التقليد الأعمى، لأن التقليد الأعمى ده يؤدي إلى البدع ويؤدي إلى الانحراف عن الكتاب والسنة. الإمام أبو حنيفة على سبيل المثال كان بيفتي في بعض المسائل، وقاعد تلميذه اسمه يعقوب اللي هو أبو يوسف القاضي المشهور، فبيكتب كل ما أبو حنيفة يقول مسألة يكتب. قال له ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما أقول، إني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وأقول القول غدا وأرجع عنه بعد غد، تكتبش كل حاجة أقوله. وقال لا يحل لأحدكم أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أتينا به. ما تاخدش الكلام كده وخلاص. ده مين يقول؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو اللي بيقول، بيوجه التلامذة بتوعه. لذلك أشهر تلاميذ أبو حنيفة اللي هو محمد بن الحسن ويعقوب اللي هو أبو يوسف، خالفوا الإمام أبو حنيفة في تلت المذهب، سابوا تلت المذهب بتاعه. ليه؟ لأنه رأوا أن تلت المذهب ده مخالف للدليل، مخالف للدليل. الإمام مالك رحمه الله قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ. شوف الكلام، إنما أنا إيه؟ بشر أصيب وأخطئ، فإذا قلت قولا خالفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله ودعوا قولي. إنصاف دوت إيه؟ إنصاف وتربية للناس على مسألة الإيه؟ الدليل. أحد تلامذة الإمام مالك كان بجواره، والإمام مالك بيستفتى في مسألة عن تخليل الأصابع في الوضوء، فقال ليس هذا على الناس ولم يرد، فبقول تركته حتى خف الناس، الناس مشت، فقلت عندي في هذا حديث. قال وما هو؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتخليل الأصابع في الوضوء، يعني دخل الماء بين صوابعك. قال مالك ما سمعت بهذا إلا الآن، ثم بعد ذلك أخذ يفتي به، يعني رجع عن قوله. ده إنصاف. تعال شوف الشافعي رحمه الله، الشافعي بقى نقول كثيرة، قال لهم يوم قلت قولا، إذا قلت قولا أو فعلت فعلا يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي، وفي رواية فاضربوا بقولي بعرض الحائط. إيه المكلامي طالما خالف الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله ماشي في الطريق فاستوقفه أحد التلامذة، قال يا إمام هذا الحديث تأخذ به؟ حديث ده صحيح؟ قال نعم. قال له تأخذ به؟ غضب الإمام الشافعي، قال له تراني أخرج من كنيسة؟ تراني أشد على وسطي زنارا؟ إذا صح الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس آخذ به. دي عايزة كلام، تقول لي الحديث صحيح تاخد به؟ وده سؤال، هو أنا شايفني يعني أسيس؟ ها معنى الكلام بينكر عليه أشد الإنكار، خدت بالك؟ والشافعي رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك برضه نفس الكلام، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، صح الحديث هو إيه؟ مذهبي. وهكذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ليه بيقولوا كده؟ لأن ما في أحد معصوم إلا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. غير النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يخطأ ينسى. لذلك الشافعي رحمه الله بيقول إيه؟ أجمع العلماء على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، لا يترك السنة وتمسك بقول إيه؟ بعض الناس. قال وما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة، ما فيش حد فينا إلا وبتغيب عنه إيه؟ سنة. وتحتروح بيد ليه؟ لأذا كان كبار الصحابة أفاضل الصحابة فاتتهم بعض السنة. عمر بن الخطاب أبو موسى الأشعري جاي يخبط على الباب، استأذن ثلاث مرات ما أذنش عمر، انصرف. قال له انصرفت ليه؟ قال له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ازاي؟ في حديث بيقول كده؟ قال له قال له هات اثنين شهود وإلا أوجعتك، ائتيني بمن يشهد معك، خدت بالك؟ فلما جاب واحد يشهد معاه قال شغلني عنه السفق بالأسواق، ده تلاقيني يوميها يوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث أنا كنت في السوق ببيع واشتري، خدت بالك؟ يبقى فاتته ليه؟ بعد السنة ليه؟ ده تخيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينكر على عمار التيمم للجنب، مع انه حضر الواقع والحديث في الصحيح ان عمر خرج مع عمار فاجنب اصابتهم جناب، فاما عمر فلم يصلي، واما عمار تمعك في التراب، ضحرك في التراب. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك، كلام موجه لمين؟ لعمار. انما كان يكفيك ان تضرب بيديك هكذا وتمسح بهما وجهك وكفيك، يعلموا التيمم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف عمر، الناس بتستفتي عمر، واحد اجنب ومفيش ميه، قال لهم لا يصلي، مين قاعد؟ عمار. قال له الا تذكر يا امير المؤمنين اذ كنت انا وانت، وحكى له القصه. قال له اتق الله يا عمار، ناسي خالص، اتق الله يا عمار. قال يا امير المؤمنين ان شئت لما جعل الله لك علي من الحق لم احدث به، لو انت قلت لي ما تتكلمش مش بتكلم. قال له نولي كما تولى، انت توليت الموضوع خلاص، ما قالوش ما تتكلمش. يبقى عمر نسى ليه حكمه، وحكم واضح في السنة ودلوقتي يعتبر على اتفاق العلماء. يبقى اذا ممكن العالم الكبير تفوته ايه سنة. خد امثلة الامام مالك، واحنا جاي علينا لمناسبة الموضوع، الامام مالك رحمه الله لما استفتي في صيام ستة من شوال بعد رمضان، تعرف عليه يكره، ده ماذا الامام مالك؟ يكره صيام ستة من شوال. لا طب ده ايه مخالف للحديث الصحيح، من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان ايه كصيام الايه الدهر، خد بالك. او الامام مالك ده مذهب، الامام مالك برضو مذهبه مثلا كراهة اكل لحم الخيل، مع ان الحديث في البخاري ان اسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه، والحديث ايضا في الصحيح حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحم الحمر الأهلية ورخص في لحم الخيل. يبقى لحم الخيل ايه جائز عند مالك رحمه الله مكروهة، واخد بال حضرتك. الامام ابو حنيفة في مسائل كتير ايضا فيها مخالفات للايه للسنة، خدت بال حضرتك، كتير كتير كتير. فكل مذهب هتلاقي فيه مخالفات في الايه للسنة. فلذلك هم امروا بالرجوع الى الايه الى السنة. انا عايز اقرأ عليكم دلوقتي حاجات بسيطة من مقدمة فقه السنة، كتاب فقه السنة كتاب جميل خاصة الجزء الاول. هو ذكر مسألة سبب تخلف المسلمين في الناحية الفقهية والتشريعية، فذكر المسألة الاولى اللي هو وجوب رد المسائل المتنازع فيها للكتاب والسنة، وده عليها ادلة، قول الله سبحانه وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. يعني ربنا قال ايه اطيعوا الله، خد بالك بس معي الحته دي، بس اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا، مش اطيعوا صح، واولي الامر منكم، في اطيعوا يا احمد، يعني راجل نايم هو صح يعني عارف انه ما فيش اطيعوا، اطيعوا الله واطيعوا ليه الرسول واولي الامر منكم. شوف الواو دي جايه ليه، يعني ليه ما فيش اطيعوا، ما فيش اطيعوا الله اطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر. قال لك عشان دي طاعه تبعيه مش طاعه مستقله، طاعه ربنا طاعه مستقله، لان ربنا لا يامر الا بالحق والخير والعدل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يامر الا بالحق والخير والعدل. طب اولي الامر بقى اللي هم العلماء، ممكن وممكن ممكن يحصل غلط، قال لك عشان كده ليه واولي الامر، فإن تنازعتم حصل نزاع حصل خلاف فردوه إلى الله والرسول، إن هم الذين لا يأمرن إلا بالحق والخير والصواب، اتفهم؟ فده واجب، أي مسألة يحصل فيها خلاف نرد لإيه للكتاب والسنة. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال عز وجل لنبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يبقى دي القاعدة، إن إحنا لما نختلف نرجع إلى الإيه الكتاب والسنة، لأن أصلا لو العلماء اختلفوا وكل واحد قال خلاص أنا همشي مع العالم اللي مريحني، وبدون معرفة الدليل ينشأ بعد ذلك ما يسمى بالتقليد، فده هيؤدي إلى نشوء بدعة. طب افرض العالم وقع في خطأ نتيجة أنه لم يصله الدليل، أو اجتهد فأخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا ممكن يخطئ ولا مش ممكن؟ ممكن. خدت بال حضرتك؟ والصحابة كانوا بيخطأوا بعضهم البعض، ده كان فيه كمان إنكار شديد في بعض المسائل. يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، يقول يا جماعة افصلوا بين الحج والعمرة، اللي يجي حج حج بس، يعني تمرش مع ليه مع الحج. فعلي بن أبي طالب استنكر الأمر ده، وعمران بن حصين قال دخلت العمرة في الحج سنة رسول الله وإن خالف من خالف. خدت بالك؟ وعلي بن أبي طالب يقول لا ألبين بهما جميعا وإن قال من قال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه. حتى واحد جاي يستفتي ابن عمر اللي هو ابن عمر بن الخطاب اللي بينهى عن الموضوع ده، بيقول له دلوقتي أنا عايز أحج، أتمتع بالعمرة إلى الحج ولا إيه أعمل إيه؟ قال له تمتع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بها. قال له ولكن أباك ينهى عنه. قال له أقول لك رسول الله وتقول أبي؟ بقول رسول الله تأخذ أم بقول أبي إن كنت صادقا؟ لو أنت مؤمن بصحيح تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول أبي؟ مع أنه إيه؟ عمر بن الخطاب. خدت بالك؟ فواجب رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والإيه؟ والسنة. كان في بقى إنكار شديد في المسائل بقى الصعبة اللي الخلاف فيها غير سائغ خالص، زي مثلا إيه؟ نكاح المتعة. ابن عباس رضي الله عنه عالم من علماء الصحابة الكبار لم يصلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمها إلى يوم القيامة، فكان يفتي بجوازه. عبد الله بن الزبير طلع المنبر وخطب خطبة شديدة وقال إن رجلا أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره يفتي بنكاح المتعة. واخذ بالك؟ عشان ابن عباس كان أعمى يمين، فبقول إن رجلا أعمى الله إيه؟ بصيرته. فابن عباس بيقول له إنك لجلف غليظ، تقول لي كده برضه؟ إيه الكلام الجامد ده؟ قال له افعل والله لأرجمنك بالأحجار. طب روح كده اتجوز نكاح متعة، انا هرجمك بالحجارة. ده حديث في الصحيح، خد بالك. ليه؟ لان المسألة لا تحتمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حكم قاطع وكان عليه اجماع الامة. خالف ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير اسكت له. يبقى العلماء كانوا بيخطئ بعضهم ايه بعضا، واحيانا يشتد النكير. ابو موسى الاشعري سئل في مسألة فافتى فيه، مسألة في الميراث، فقال لهم اذهبوا الى ابن مسعود سيوافقني. فالناس راحوا لابن مسعود، قال لهم استفتنا ابو موسى الاشعري فقال كذا وكذا، ايه رايك؟ قال لهم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ان وافقته. خدت بالك؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. يبقى نسب نفسه للضلال لو وافقوا، عشان ايه؟ عشان هو في سنه، في المساله دليل، في حجه، في برهان. دلوقتي الأوضاع مع بعدنا عن زمن الوحي وزمن التشريع وزمن العلم بدأ يحصل فطور الهمم، فالناس تسأل عن ايه؟ يقولك ايه رأي الشيخ الفلاني في المسألة دي؟ ايه المذهب الفلاني؟ وساعات تقول له واحد ربنا قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يقولك الشيخ فلاني الفلاني قال، مفتي مش عارف مين قال، الشيخ علان قال. غلط. هو الشيخ علان والشيخ فلان على عيننا وراسنا، بس الحجة فين؟ في الكتاب والسنة. وساعات تتناقش مع واحد يقول لك يعني انت اعلم من الشيخ فلان، انت حضرتك اعلم من الشيخ فلان؟ تقول له بس طيب، وهو الشيخ فلان ده اعلم من الامام مالك؟ ما انا هجيب لك اللي اعلم منه، انا هجيب لك اللي اعلم منه. يعني مثلا كان في ناس بيتناقشوا مع بعض في موضوع المولد النبوي، واحد بيقول الثاني ده بدع، تاخد بالك يا ابو حميد؟ فقول له بدعت مين؟ ده الشيخ فلان بيعمل. قال له الامام مالك ما بيعملوش، اهو اعلم من الشيخ فلان. ما احنا كده مش هنخلص. يعني انت تقول لي الشيخ فلان، انا هقول لك بقى ايه؟ الائمه الكبار خالفوا الشيخ فلان ده. يبقى الحجه فين؟ كتاب والسنه. يبقى هناخد القول الذي وافقه الدليل، قول الوافقه ليه الدليل، وإلا أصلا مش هنوصل لحل. يبقى احنا ماشيين كده في طريق في تخبط، لكن نمشي على طريق المستقيم ربنا دلنا عليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، في قول لابد يكون فيه دليل على هذا القول. فالحصن الأئمة الأربعة كانوا بيدلوا الناس على الأدلة، لكن الناس بعديها فترت الهمم وضعفت العزائم، تحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد والتعصب، وبذل كل واحد قوته في نصرة مذهبه. اتعلم مذهب الحنفي، مذهب الشافعي، بينصر مذهبه بالحق والباطل. وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء، وأقوال الفقهاء هي الشريعة، واعتبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق بأقواله ولا يعتد بفتاويه حتى لو كان عالما مجتهدا. وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية والتعصب ده والتقليد الأعمى ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة. بيعمل وقف، يقول الوقف ده لتدريس المذهب الحنفي والتاني مذهب الشافعي، خدت بالك؟ والحكام ما يعينوش القاضي إلا إذا كان يتعلم إيه؟ على مذهب معين. مذهبك إيه؟ شافعي، خلاص تبقى قاضي. وكانوا بيعينوا أربع قضاة، قاضي للشافعية وقاضي للمالكية، خدت بالك؟ ده حصل مصايب. بيقول لك كان في المسجد الأموي أربع قبلات، قبلة الإمام الحنفي، الشافعي، المالكي، الحنبلي، ويبقى الناس عادي في المسجد ويجي الشيخ يصلي، انت مين؟ الحنفي. يلا الحنفي قوموا يصلوا وراه. قال وتنيده مش مسلمين ولا ايه؟ قال ايه اللي يحصل؟ اكنهم اربع ايه؟ ادياء، تعصب مذموم. تشوف المصايب اللي هنا. ده الشيخ ناقل هنا حاجات غريبة الشكل. بيقول هنا الاول اللي الموضوع ده عمق التعصب، مسألة الايه؟ مدارس المذهبية دي عمق التعصب. بيقول حتى ان سأل ابو زرع شيخه البلقيني قائلا ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته. بيقول له يعني ليه الامام السبكي ما بقاش عالم مجتهد وما بقالتش ان مذهب الشافعي؟ السبكي ده احد علماء الشافعي، وهو مع ان هو استكمل آلة الاجتهاد، ليه ما اجتهدش وانفرد بايه باقوال لوحده؟ فسكت البلقيني، سكت. فقال ابو زرعه ما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة، وأن من خرج عن ذلك لم ينله شيء من ذلك، وحرم ولاية القضاء، وامتنع الناس عن إفتائه ونسبت إليه البدعة. فابتسم البلقيني، يعني هو بسبب إن ما بيعينوش في الوظائف إلا ليه؟ اللي متعلم على المذاهب وفي القضاء. ها فالراجل كان حصر رتبة الاجتهاد وما اجتهدش. يقول كان من أثر ذلك أن اختلفت الأمة شيعا وأحزابا حتى إنهم اختلفوا، تخيل الحتة دي، بس اختلفوا فيه، اختلفوا في حكم تزوج الحنفية بالشافعي. يعني أنت حضرتك شافعي المذهب ينفع تتجوز واحدة حنفية المذهب؟ اختلف. فقال بعضهم لا يصح، حرام تتجوز واحدة حنفية. ليه؟ قالوا لأنها تشك في إيمانها. إيه تشك في إيمانها دي؟ عشان الحنفية عندهم يجوز إن الواحد يقول أنا مؤمن إن شاء الله، عشان الحتة دي ده عند الحنفية جائز، عند الشافعية لا يجوز، والراجح إن هو كده جائز. خدت بالك؟ يعني هي ليها وجه كده ووجه كده. يعني ما أنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن أنا مش عارف حموت على الإيمان ولا لا، مش بعلق الإيماني على المشيئة، ده بقول أنا مؤمن إن شاء الله في الإيه؟ في المقال. المهم فقال بعضهم لا يصح تزوج الشافعي من الحنفي، وقال آخرون يصح قياسا على الذمية. نقسوها على الإيه؟ أهل الكتاب. ينفع تتجوز واحدة من أهل الكتاب؟ طب دي زيهم، لا حول لا قوة إلا بالله. شوف الخلافات، شوف التعصب من غير دليل. هو كده هو تقليد أعمى. يقول كما كان من أثر ذلك انتشار البدع، انتشار البدع ما هو شيخ كبير والناس بتقلده، لو انحرف كله ينحرف وراه، يعمل بدع كل الناس تعمل بدع وراه. ولك الشيخ بيعمل غلط، انت المفروض ما تترباش على كده، انت على طول تسأل في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال زر بن حبيش احد التابعين اتى الى صفوان بن عسال بيقول له انا حك في صدري المسح على الخفين. الموضوع ده في صدري ايه؟ عايز ايه؟ لبيان شافي. هل سمعت، شوف السؤال، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في ذلك شيئا؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الموضوع مسح الخفين ده؟ بس هو ده موضع الشاهد من ليه من الحديث، مش بيقول له رايك ايه، بيقول له انت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجه في الموضوع ده، هو ده المفروض ان انت ايه تتعلمه. اما ايه راي الشيخ علان والشارف على عيننا وراسنا، بس دي مش وحش لا، لكن لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بس خلاص، هي دي الحجه. سيدنا عمر بيقول ايه؟ ردوا الجهالات الى السنن، ردوا الجهالات الى السنن. لما واحد يغلط غلطه رجعوا لي السنن. سيدنا عمر رفع اليه امر في القضاء، ناس اتقطعت ايديها صوابعها، فسيدنا عمر شايف الصوابع برايه، ها بيبص كده لا صبع كبير وصبع صغير، فقال لهم لا ما تسووش بين الصوابع في الديات، يبقى الصبع الكبير ليه ديه اكبر من الصبع ليه الصغير. فجاله واحد فقال يا امير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه وهذه سواء، والاصابع سواء، وفي الاصبع عشر من الابل. الصبع الواحده في عشر من الايه؟ بيقول سيدنا عمر. فسيدنا عمر رجع الخاص، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال خلصت المساله. واخد بال حضرتك الشاهد ايه؟ ان هو كان كده الدين، الصحابه كانوا بيتعاملوا كده، والتابعين والعلماء الافاضل كده. هو المساله لا تعرف الا بالدليل، في دليل في الكتاب والسنه على العين والراس، ما فيش دليل كده نسد باب الاختراع. واجد يجي اخترع في الدين، يدخل حاجه في الدين، واحد يغلط فتوى يفتي فتوى عشان هواه، ها او عشان منصبه، يقول له لا معلش، طالما فتواك دي معلاش النور معلاش الدليل حطها على جنب، اضربوا بها عض الحق، حطوها على جنب، احنا لينا الكتاب وليه والسنة. بارك الله فيكم، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.